داوي بتزري في اللام أدوب أنا ترزم تزيني مطام نرنتك صدر حبي غد سوالت يا حبيبام أويد الحرزة ويدو لي سفر نكوت موري لين دبي يا دري السنان يا مرقا أنا غيموت الحب اللي احتموت مميرا صها يا ديلك من يتاغ يا مرقا أريس يا الحب ترسين تفان يستسمي يا وين الرجاء بالله.